لأنه لا يعلم ما باله لا يرحم كأنه لا يعلم إن مر قرب بيتنا يمضي ولا يسلم يمضي ولا يسلم ما باله لا يرحم لا يرحم كأنه لا يعلم لا يعلم لا يرحم لا يرحم لا يعلم لا يعلم إن مر قرب بيتنا طفلة صغيرة لا تفهم يظن أني طفلة صغيرة لا تفهم وها أنا كزهرة فيها الشذا والبرعم وها أنا كزهرة فيها الشذا والبرعم ما باله لا يرحم ما باله لا يرحم ما باله لا يرحم لا يرحم كأنه لا يعلم لا يعلم ما باله لا يرحم لا يرحم كأنه لا يعلم لا يعلم إن مر قرب بيتنا يمضي ولا يسلم أراه من نافذتي فأنتني أتمتم أراه من نافذتي فأنتني أتمتم أحس ألف لهفة في شفتي وأكتم أحس ألف لهفة في شفتي وأكتم ما باله لا يرحم ما باله لا يرحم ما باله لا يرحم لا يرحم كأنه لا يعلم لا يعلم ما باله لا يرحم لا يرحم كأنه لا يعلم لا يعلم كأنني تلميذة كأنه معلم كأنني تلميذة كأنه معلم غدا متى رحلت من جواره سيندم غدا متى رحلت من جواره سيندم ما باله لا يرحم ما باله لا يرحم ما باله لا يرحم لا يرحم كأنه لا يعلم لا لا يعلم ما باله لا يرحم لا يرحم كأنه لا يعلم لا يعلم إن مر قرب بيتنا يمضي ولا يسلم يمضي ولا ما باله لا يرحم لا يرحم كأنه لا يعلم لا يعلم ما باله لا يرحم لا يرحم كأنه لا يعلم لا يعلم إن مر قرب بيتنا يمضي ولا يسلم يمضي ولا يسلم.